بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زلنا نعيش مع آية كريمة من آيات أحكام الحياة الزوجية، وهي قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ووقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: وإن عزموا الطلاق، فقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق دليل على أنها لا تطلق بمضي مدة أربعة أشهر. وإن عزموا الطلاق دليل على أنها، أي المرأة، لا تطلق بمضي مدة أربعة أشهر. ننتقل بعد ذلك لنعيش بعد أن عزم هذا الزوج وبعد أن استحالت الحياة الزوجية بينهما، بعد أن عزم الطلاق وباءت المحاولات التي حاول من خلالها المصلحون من الطرفين أو من أهل الطرفين أن يصلحوا ما بينهما فلم يوفقوا، عندها تأتينا مسألة جديدة، مسألة الطلاق. وقع الطلاق بمآسيه، ولا شك أن هذه الكلمة شاقة، ونحن قلنا اشتقاق الكلمة أو أصلها يدل على أن الكلمة يدل على أن الكلمة فيها معنى حل الشيء، حل الشيء. فهذا ما سنعرفه من خلال هذه الحلقة وما تتلوها من حلقات قادمة إن شاء الله. فالآية التي معنا هي قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن الدرجة والله عزيز حكيم. ورقم الآية 28 بعد 200. فإذا لاحظوا أن الآيات تتنزل وفق المشكلات المتصورة. فحصل خلاف، حلف الرجل على ألا يطأ امرأته أربعة أشهر، ومضت الأربعة أشهر ولم يقربها، وبعد ذلك لا بد أنه قد عزم العقد على أنه يطلق، فطلق تلك الكلمة الصادعة الطامة القارعة، نزلت على آذان المرأة كالقنبلة. طيب، حصل الطلاق، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك: والمطلقات المخليات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إن كان الأمر كذلك وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا الطلقة الأولى وقعت، وقعت، وتنتظر المرأة وينتظر الرجل لعل الوصال يبدأ بينهما من جديد، فيغيب عنها وتغيب عنه من خلال المعاشرة الزوجية خلال هذه الفترة 3 قروء. إن خلال 3 القروء، سواء إذا فسر القرء المراد به الطهر أو الحيض، خلال هذه 3 الحيضات أو 3 حيضات يتبين الأمر. إن كان خلال هذه المدة في الرحم شيء بان، وإن علمت المرأة وهي العليمة بأمور نفسها أن هناك حملا ما، فيجب عليها ديانة أن تخبر عنه، ولأن في ذلك أحكام أخرى. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. نأتي لنعيش مع الآية من خلال المناسبة ومن خلال المفردات وما إلى ذلك. فأما المناسبة، مناسبة هذه الآية لما قبلها فهي واضحة، فإنه تعالى لما ذكر الإيلاء وأن الطلاق قد يقع فيه بيّن تعالى حكم المرأة بعد التطليق. إذن هذه مناسبة، أو إن شئتم وجه من وجوه المناسبات بين الآيتين، التي معنا وأختها السابقة. فإذا هذه أو هذا وجه من وجوه المناسبات بين الآيتين. نأتي للمفردات. قوله تعالى قروء 3 قروء، يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء جمع أقرؤ وأقراء، والواحد قرء بضم القاف، قاله الأصمعي، وقال أبو زيد أيضا من اللغويين البصريين قرء بفتح القاف، وكلاهما قال أقرأت المرأة إذا حاضت فهي مقرئ، وأقرأت طهرت، يعني اللفظة إما أنها مترادفة فتدخل في باب الترادف، وإما أنها من الأضداد بحيث أنها تارة تستعمل، وسنعرف هذا. والقرء انقضاء الحيض، والقرء بالفتح انقضاء الحيض، وقال بعضهم ما بين الحيضتين، يعني القرء ما بين الحيضتين. قال أبو عمرو بن العلاء القارئ الشهير، وهو حجة في اللغة، قال أبو عمرو من العربي من يسمي الحيض قرئا، ومنهم من يسمي الطهر قرئا، ومنهم من يجمعهما جميعا. فإذا أبو عمرو بن العلاء ذهب بالي إلى أبو العلاء المعري الشاعر، لا هذا أبو عمرو بن العلاء، وهو أحد القراء 7، وهو لغوي كبير، فهو يقول وأحسب أن كلامه هو المعتبر في هذا الباب، وإلا فقد أكثر الناس قديما وحديثا وترتب على ذلك بعض الخلافات الفقهية منشأ الخلاف في هل القرء مستعمل في الطهر أم الحيض، في الطهر أم الحيض. وكلام أبي عمرو دقيق في هذا، فهو قال من العرب من يسمي الحيض قرءا، ومنهم من يسمي الطهر قرءا، ومنهم من يجمعهما جميعا. طيب، الكلمة الثانية من المفردات بعولتهن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. البعولة جمع البعل وهو الزوج، سمي بعلا لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها، من زوجيتها. فالبعولة جمع البعل وهو الزوج، سمي بعلا لعلوه على الزوجة. ومنه قوله تعالى أتدعون بعلا أي ربا لعلوه في الربوبية. طبعا ينكر سيدنا إلياس على قومه أنهم اتخذوا صنما وهو البعل، اتخذوه إلها. أتدعون بعلا أي ربا لعلوه في الربوبية، يقال بعل وبعولة كما يقال في جمع الذكر ذكر وذكورة، ذكر وذكورة. والبعولة أيضا مصدر البعل، وبعل الرجل يبعل بعولة أي صار بعلا. والمباعلة والبعال، والمباعلة والبعال الجماع، فالرجل بعل المرأة والمرأة بعلته. وباعل مباعلة إذا باشرها، وباعل مباعلة إذا باشرها. هذا فيما يتعلق بقوله تعالى وبعولتهن، بعولتهن. طيب، اختلف العلماء في الإقراء، اختلف العلماء في الإقراء، في الأقراء بالفتح لا بالكسر. فقال أهل الكوفة هي الحيض يعني جمع حيضة، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وعكرمة والسدي. فإذا هذا الفريق يرى القرء الحيض، يرى القرء الحيض. وقال أهل الحجاز هي الأطهار يعني القرء الطهر، وهو قول عائشة وابن عمر والشافعي. فمن جعل القرء اسما للحيض سماه بذلك لاجتماع الدم في الرحم، ومن جعله اسما للطهر فلاجتماعه في البدن. والذي يحقق لك هذا الأصل في القرء الوقت، يقال هبت الريح لقرئها وقارئها أي لوقتها. إذن يعني القرء أولئك استعملوه بمعنى الحيض، بمعنى الحيض. يتربصن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء بناء على ما ذهب إليه هؤلاء الجلة. فالمراد بال3 قروء 3 حيضات أو 3 حيضات. فهذا هو ما قاله أولئك الجلة. وقيل للحيض وقت وللطهر وقت، لأنهما يرجعان لوقت معلوم. وقال قوم هو مأخوذ من قريت الماء في الحوض، أي إذا جمعته، ومنه القرآن لاجتماع المعاني، ويقال لاجتماع حروفه. طبعا القرآن هل هو مهموز أو غير مهموز، هل هو مشتق أم غير مشتق؟ الذين قالوا إنه مشتق، مشتق أصل اشتقاقه من قريت الماء إذا جمعته، أي أن القرآن جمع، وهذا مبحوث في علوم القرآن. وقيل القرء الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر. وعلى هذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في قول: القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض، ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرء، ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرء. وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون قرء، وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون قرء. فيكون معنى قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات. والمطلقة متصفة بحالتين فقط، فيصير الاسم مشتركا. يعني هذه اللفظة إن قلنا إنها من الترادف أظن يصدق عليها هذا، أو إن قلنا من الاشتراك اللفظي يصدق عليه. وتكلم الناس كثيرا في هذا الباب، وكما قلنا قبلا، وتفرع عن ذلك فروع فقهية كثيرة مبثوثة في كتب الفقه. الجمهور من العلماء على أن عدة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها حيضتان، لأنها أقل من الحرة. الحرة ثلاثة، إن قلنا ثلاثة قروء إن فسرناها بالحيض فثلاث حيض. قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحيض. قاله عكرمة والزهري والنخعي، وقيل الحمل. قاله عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وقال مجاهد الحيض والحمل معا، يعني كأن مجاهدا جمع بين القولين. والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار، ولا اطلاع عليهما إلا من جهة النساء، جعل القول قولها إذا ادعت انقضاء العدة أو عدم انقضائها. وجعلهن، أي القرآن، جعلهن مؤتمنات على ذلك، وهو مقتضى قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال سليمان بن يسار رحمه الله: ولم نؤمر أن نفتح النساء فننظر إلى فروجهن، ولكن وكل ذلك إليهن إذ كنا مؤتمنات. ومعنى النهي عن الكتمان، أن يكتمن، يعني النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه. فإذا قالت المطلقة: حظت، وهي لم تحظ، ذهبت بحقه من الارتجاع. وإذا قالت: لم أحظ، وهي قد حاضت، ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به. قال قتادة رحمه الله تعالى: كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقنا الولد بالزوج الجديد، أن يلحقنا ليلحقنا الولد بالزوج الجديد. قوله تعالى: إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر. هذا وعيد عظيم، هذا وعيد عظيم لتأكيد تحريم الكتمان. يعني واضح، إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر، كما يقال في كلامنا الدارج: إن كنت أنت رجال سو كذا. ففيه تهديد، فيه تهديد. فإذا كانت المرأة مؤمنة فيجب عليها أن تعلم وتخبر ما تحمله داخل رحمها. فقلنا هذا وعيد شديد لتأكيد تحريم الكتمان وإيجاب الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه، أي فسبيل المؤمنات ألا يكتمن الحق. وليس قوله إن كنا يؤمننا بالله على أنه أبيح لمن لا يؤمن أن يكتم، لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن، وإنما هو كقولك: إن كنت أخي فلا تظلمني، إن كنت أخي فلا تظلمني. هذا فاش وشائع في الكلام ومستعمل في الكلام كثيرا، مستعمل في الكلام كثيرا. قوله تعالى: أحق بردهن، أي بمراجعتهن، بمراجعتهن. وقد أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة، وأنكرت، وأن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له إليها، ولا سبيل له إليها. أحق يطلق عند تعارض حقين ويترجح أحدهما، فالمعنى: حق الزوج في مدة التربص أحق من حقها بنفسها، فإنها تملك نفسها بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء العدة. قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، أي منزلة، أي منزلة، أي منزلة. ومدرجة الطريق قارعة، مدرجة الطريق قارعة. والأصل فيه الطي، يقال درجوا، أي طووا عمرهم، ومنها، من المادة، الدرجة التي يرتقى عليها. والرجل القوي أيضا يقال له، يقال له يعني، ويتصور هذا أيضا في الرجل، فالرجل ذو قوة بهذا الاعتبار أطلق عليه رجل. وفرس رجيل، أو رجيل، أي قوي، ومنه الرجل لقوتها على المشي. فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته على الإنفاق وبالدية والميراث والجهاد. وهنا لنا وقفة يسيرة. حقيقة بعض الرجال يستغل أو يتعامل مع هذه الآية على غير مرادها، على غير مرادها، فعند التنازع يقول: أنا الرجل وهي كذا. لا، ليست كذلك. المرأة هي في الحقوق والواجبات كالرجل، والواجبات كالرجل، بل قد تفوق الرجل، قد تفوق الرجل. ولا أحسب أن ذاك الفيلسوف قد بعد عن الحقيقة وقت أن قال: المرأة أصبر وأقوى، والرجل، المرأة أصبر وأذكى، والرجل أعقل وأقوى. نعم، حقيقة. فإذا لا يجب على الرجل أن يحاول أن يستفيد من هذه الآية وذلك بإيذاء المرأة، لا، هي مثلك في الحقوق والواجبات، هي مثلك في الحقوق والواجبات إلا ما استثني، وما استثني قليل، وما استثني قليل. فإذا الرجل، وهذه الحجة، هذه الحجة التي قد يستغلها بعض الرجال لأذية المرأة، هذه الحجة هي عليه وليست له. فطالما أنت تدعي أن القوة لك وأنك وأنك وأنك وأنك، إذن لا تتعجل في تطليق المرأة في كل في أمر صغر أم كبر. لا، أنت أعطيت القوامة لأمور، من هذه الأمور الرزانة والتصبر. المرأة لازم تتكلم، هي ليس معها إلا لسانها، فإذا ما تكلمت على الرجل العاقل الحصيف أن لا يتعجل بدعوى أنه هو أرفع منها درجة، وعليه أن يستغل هذه الرفعة. لا، يجب عليه أن يتعامل مع الموقف برشد وحصافة وذكاء. إذن فمادة، مادة راجل أو راجل، مادة تدل على القوة، تدل على القوة. فالرجل ما سمي رجلا إلا لأنه قوي، إلا لأنه قوي، قوي بعقله لا بعضلاته، بل بعقله وحكمته وحصافته ورزانته. أما إذا جئنا للقوة المادية فهناك من هو أقوى من الرجال الذين يتمتعون بعضلات قد تكون مخيفة، قد تكون مخيفة، وهذه العضلات إنما تبنى من خلال رياضات معروفة معينة. ولكن الأمر بالنسبة لهذا الموقف ليس كذلك. المطلوب من الرجل أن يكون بصيرا حصيفا، لا يتعجل الأمور، يضع الأمور في نصابها، ويحاول ما استطاع إلى ذلك السبيل ألا يتعجل في أمر الطلاق، بل عليه أن يتريث، بل عليه أن يتريث إلى إذا بلغت المسألة مبلغها، فعندها كما يقال حيل الله أقوى، حيل الله أقوى. إذا صار إنه ليس في الإمكان إلا هذا الحل، فيلجأ إليه مع مرارته، مع شدته، مع نتائجه الوخيمة. ولكن كما قلنا قبلا مستدلين بقول الشاعر: وإذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. ولعل لنا وقفة قادمة في السياق نفسه، سياق الطلاق وما يتعلق بالطلاق من أحكام، وكيف يكون الطلاق، هل هو مثنى، هل هو ثلاث، هل إلى آخره. هذا ما سنعرفه بإذن سبحانه وتعالى في اللقاء السابق. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير وعلى صحة وعلى عافية. هذا والله أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.